ما تقولي لي ما تقولي جمالك ده كله منين خمسة بعين ما يصلي عسيد المختار الزين ما تقولي لي ما تقولي جمالك ده كله منين خمسة بعين ما يصلي عسيد المختار الزين عسيد المختار الزين لولالي لولالي لولالي لولالي الليلة دي ليلتك يا جميلة حنغني ليكي نعمله الليلة الليلة دي ليلتك يا جميلة حنغني ليكي ونعمله الليلة الليلة دي ليلتك يا جميلة حنغني ليكي نعمله الليلة وبتزورك هي وبنات العيلة بابا بيستقبل تهاني فرحة زفافي ماما مبسوطة وبتزورك هي وبنات العيلة بابا بيستقبل تهاني فرحة زفافي فرحة زفافي ما تقولي جمالك ده كله منين خمسة بعين ما يصلي عسيد المختار الزين ما تقولي لي ما تقولي جمالك ده كله منين خمسة بعين ما يصلي عسيد المختار الزين عسيد المختار الزين لولالي لولالي لولالي لولالي اسم الله عليكي يا ست البنات ان شاء الله تعيشي بثبات ونبات اسم الله عليكي يا ست البنات ان شاء الله تعيشي بثبات ونبات اسم الله عليكي يا ست البنات ان شاء الله تعيشي بثبات ونبات صغير يكبر يكملي صبيان وبنات وتربيهم على القرآن ويحققوا آمالي وبتكون الصغير يكبر يتميل صبيان وبنات وتربيهم على القرآن ويحققوا آمالي ويحققوا آمالي قولي لي ما تقولي جمالك ده كله منين خمسة بعين ما يصلي عسيد المختار الزين ما تقولي لي ما تقولي جمالك ده كله منين خمسة بعين ما يصلي عسيد المختار الزين عسيد المختار الزين